يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 11 من دروس أكاديمية زاد في الفصل 3. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. درسنا في هذا اليوم سيكون عن المفعول فيه، عن المفعول فيه. هذا النوع من المفاعيل يذكر لبيان زمان أو مكان حدوث الفعل. حينما يحدث الفعل ويقع الفعل، قد يكون الفعل قولا، وقد يكون الفعل كلاما، وقد يكون الفعل ذهابا أو إيابا، يرتبط بمكان ويرتبط بزمان. فإذا ذكر زمان وقوع الفعل أو ذكر مكانه أو ذكر معا واكتملت عناصر النصب في هذا المفعول فيه، فإنه يكون منصوبا ويسمى ظرف زمان أو مكان، أو يسمى المفعول فيه. المفعول فيه يعني مفعول في هذا الزمان أو مفعول في هذا المكان. إذن حينما أقول جئت ليلا وذهبت نهارا، وحينما أقول وقفت أمامك، وقفت أمامك، فهنا بينت مكان وقوع الفعل، وهناك بينت زمان وقوع الفعل. إذن المفعول فيه اسم يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه، متضمن معنى في، متضمن معنى في. وهنا هذا يعني ملحظ مهم جدا، أن يكون متضمنا معنى في، ولذلك سمي مفعولا فيه، سمي مفعولا فيه. ويعرفه بعض النحاة فيقولون هو اسم زمان أو مكان سلط عليه عامل متضمن معنى في، سلط عليه عامل بمعنى في، يعني عامل متضمن معنى في. حينما أقول وقفت أمامك، هنا وقفت أمامك هذا اسم يدل على المكان، أمامك اسم يدل على المكان، وسلط عليه عامل الذي هو وقفت، سلط عليه العامل وقفت، ومتضمن معنى في، يعني في المكان الذي هو أمامك، في المكان الذي هو يقابلك، يقابلك. من الآيات التي يعني وردت فيها هذه المفاعيل مفعول فيه، قول الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. هنا ليلا هذا اسم زمان، وقد تسلط عليه العامل أسرى، ويدل على متضمن معنى في، يعني أسرى بعبده في الليل. وكذلك أيضا قول الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، يعني لا تدري نفس ماذا تكسب في اليوم التالي، في الغد، في الغد. فإذا وما تدري نفس ماذا تكسب، تكسب هذا هو العامل، تكسب غدا. فإذا هنا غدا، غدا اسم زمان سلط عليه الفعل تكسب متضمن معنى في، متضمن معنى في. ومثاله أيضا ومن الآيات أيضا قول الله عز وجل وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. هنا بنينا هذا هو العامل، هذا هو الفعل، وفوقكم هذا هو اسم المكان، اسم المكان، وهنا منصوب على الظرفية، مفعول فيه، مفعول فيه. وكذلك أيضا من الآيات قول الله عز وجل لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم، لا تثريب عليكم اليوم في، يعني في هذا اليوم، لا تثريب عليكم في هذا اليوم. فهو اسم زمان سلط عليه عامل على معنى في، على معنى في. وكذلك أيضا قول الله عز وجل كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، كانتا تحت عبدين، كانتا تحت عبدين. فهنا أيضا سلط عليه عامل كان، و يعني فيه وهو اسمه مكان، كانتا تحت عبدين ومكان، وأيضا هو بمعنى في. هنا يأتي سؤال عن آية من الآيات، قول الله عز وجل إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هل نقول في يوما هنا إنه مفعول فيه، إنه ظرف زمان؟ إنا نخاف من ربنا يوما، الجواب لا، هو اسم زمان، يوما اسم زمان، لكنه ليس مفعولا فيه. لماذا؟ لأنني حينما أتأمل في الآية إنا نخاف، نخاف من ربنا يوما، هل المقصود إنا نخاف من ربنا في يوم، يعني في ذلك اليوم نخاف، وإلا نحن الآن نخاف ذلك اليوم، نحن الآن نخاف ذلك اليوم. فهو سلط عليه الفعل لكنه ليس بمعنى فيه، لأنه لو جعلناه بمعنى فيه تغير المعنى وليس هو المعنى المراد، لأن معنى الآية إنا نخشى ونخاف ذلك اليوم، نخافه، نخاف ذلك اليوم، وليس المقصود إنا نخاف في ذلك اليوم. فهو ليس بمعنى في، لأن في ذلك اليوم لا معنى للخوف ولا فائدة، وليس المراد من الآية، وإنما المراد من الآية إن نحن في هذه الدنيا نخاف ذلك اليوم، نخاف ذلك اليوم. فيتنبه لذلك. إذن هنا شرط مهم جدا، وهو أن، وهو أن المفعول فيه يجب أن يكون بمعنى، يجب أن يكون بمعنى في، ولا يكون مفعولا به مباشر، ولا يكون مفعولا به مباشر. فهنا كيف نعرب يوما في قول الله عز وجل إنا نخاف من ربنا يوما؟ نعربه مفعولا به، نعربه مفعولا به. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث. بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم قالوا لم نكن من المصلين. لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة. فدين بلا صلاة كبيت بلا عماد، فإنها ميزان النجاة وسبيل الفلاح، فاحرص على إقامتها وسلامتها. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة والأخوات، نقول إن المفعول فيه هو اسم زمان أو مكان يذكر مع العامل أو يسلط عليه العامل بمعنى في، يدل على معنى في أو يتضمن معنى في. وإذا لم يتضمن معنى فيه فإنه لا يكون مفعولا فيه، لا يكون مفعولا فيه. وذكرنا لذلك آية في قول الله عز وجل إنا نخاف من ربنا يوما، فيوما هنا لا يعد مفعولا فيه، لأن المعنى هنا ليس نخاف في يوم، وإنما نخاف ذلك اليوم، فهو مفعول به، الخوف واقع عليه، الخوف واقع على هذا اليوم. كذلك لو كان متضمنا معنى فيه لكنه ليس زمانا ولا مكانا فلا يكون مفعولا فيه. يعني لو أقول حينما أقول أرغب صلاحك، أقول لابني أرغب صلاحك، يعني أرغب في صلاحك، فهل صلاحك هنا يكون مفعولا فيه؟ الجواب لا، لأنه ليس زمانا ولا مكانا، ليس زمانا ولا مكانا. ومثله قول الله عز وجل وترغبون أن تنكحوهن، لأن المعنى وترغبون في أن تنكحوهن، لكن لأنه ليس زمانا ولا مكانا فلا نعده مفعولا فيه، فلا نعده مفعولا فيه. إذن المفعول فيه قسمان، المفعول فيه قسمان، ما يدل على الزمان وما يدل على المكان، اسم الزمان واسم المكان. هذان النوعان هما اللذان يقعان في موقع المفعول فيه فينصبان، فينصبان. فأما الزمان فأمثلته كثيرة، يوم، ساعة، شهرا، ليلا، نهارا، أبدا، دهرا، كل هذه أمثلة على أسماء الزمان. وأسماء الزمان يمكن أن نقسمها أو نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المختص، المختص، وهو الذي يكون جوابا لقولنا متى، هذا المختص هو الذي يكون جوابا لقولنا متى. يعني حينما أقول صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس. فهنا يوم الخميس هو جواب لمتى. لو قلت صمت فقال قائل متى، يكون الجواب يوم الخميس، يوم الخميس. إذن يوم الخميس يوم هنا كيف نعربه؟ نعربه مفعولا فيه ظرف زمان منصوب على الظرفية، وهو مضاف، والخميس مضاف إليه. فهذا الزمان مختص لأنه في جواب متى، في جواب متى. فإذا كان الزمان يقع في جواب متى فإننا نعده مختصا. النوع الثاني المعدود أو المحدود. ماذا نقصد به بالمعدود؟ المعدود هو الزمان الذي يقع جوابا لكم، يقع جوابا لكم. يعني حينما أقول مثلا مكثت شهرا، مكثت شهرا، يعني هنا شهرا معدود. ولماذا؟ لأنه يقع في جواب كم، في جواب كم. حينما أقول مكثت تقول كم، كم يوما، كم شهرا، فأقول شهرا أو ساعة أو أسبوعا، فهذا معدود لأنه يقع جوابا لكم، يقع جوابا لكم. النوع الثالث من الزمان هو المبهم، هو المبهم. وهذا الذي لا يقع جوابا لمتى ولا لكم. إذا وقع جوابا لمتى كان مختصا، إذا وقع جوابا لكم كان معدودا. إذا لم يقع جوابا لمتى ولا لكم فهو مبهم، فهو مبهم. فإذن هذه أنواع الزمان الثلاثة. طيب كلها تقع مفعولا فيه؟ نعم، نقول كلها يقع مفعولا فيه، يعني يقع ظرفا، ظرف زمان، ويعرب مفعولا فيه، يعني لا يفرق بينها. أينما وقع اسم الزمان وكان بمعنى فيه فإنه يكون منصوبا على الظرفية. إذن ينصب على الظرفية جميع أسماء الزمان، جميع أسماء الزمان، سواء أكانت المختصة أم المبهمة أم المعدودة، أم المعدودة. ولا يفرق بين هذه الأسماء، ولا يفرق بين هذه الأسماء في جواز أن تقع منصوبة على الظرفية. لكن السؤال المهم، هل كل زمان في كل كلام يكون ينعربه مفعولا فيه؟ لا، قد يقع بعض أسماء الزمان في موضع المبتدأ. يعني حينما أقول مثلا يوم الخميس يوم مبارك مثلا، أو يوم الجمعة يوم مبارك، أو يوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، يوم الخميس ترفع فيه الأعمال إلى الله، ويوم الجمعة يوم مبارك. هنا هو زمان وما زال زمانا، ولكن لا نعربه مفعولا فيه. لماذا؟ لأننا قلنا في تعريف المفعول فيه هو اسم زمان أو مكان سلط عليه العامل، لا بد أن يتسلط عليه العامل ويكون متضمنا معنى فيه. إذن لا بد من الأمرين، أن يسلط عليه عامل وأن يتضمن معنى فيه. فحينما أقول يوم الجمعة يوم مبارك لم يسلط عليه عامل الفعل أو ما في معنى الفعل، ولم يأتي بمعنى فيه. يعني حينما أقول يوم الجمعة يوم مبارك هل فيه معنى فيه؟ لا، لكن حينما أقول ارتحت يوم الجمعة، ارتحت يوم الجمعة، هنا أصبح مفعولا فيه لأنه تسلط عليه الفعل وتضمن معنى فيه، وتضمن معنى فيه. إذن يجوز في جميع أسماء الزمان أن تقع مفعولا فيه، وليس كل أسماء الزمان تقع مفعولا فيه، انتبهوا، يجوز في جميع أسماء الزمان أن تقع مفعولا فيه، وليس بالضرورة أن يكون كل زمان يكون مفعولا فيه، لابد أن يجتمع فيه الأمران، أن يسلط عليه الفعل أو ما في معنى الفعل العامل، وأن يكون بمعنى في، أن يكون بمعنى في. طيب، هذا ما يتعلق بالزمان. أما ما يتعلق بالمكان فإنه لا ينصب على الظرفية، لا ينصب على الظرفية إلا ما كان مبهما. المكان إذا كان مبهم ينصب على الظرفية، أما إذا لم يكن مبهما فإنه لا ينصب على الظرفية. يعني متى يجوز أن ينصب المكان مفعولا فيه منصوبا على الظرفية؟ الجواب إذا كان مبهما. كيف إذا كان مبهما؟ يعني حينما نقول مثلا فوق، تحت، بين، أمام، خلف، حول، حيث، فكلها هذه أسماء مكان مبهمة، مبهمة. يعني لما أقول فوق مبهم، لما أقول أمام مبهم، لا يتعين ولا يعرف إلا بإضافته فيتخصص. فهذه الأسماء، أسماء المكان المبهمة، هي التي يجوز أن تقع منصوبة على الظرفية، منصوبة على الظرفية. لكن حينما أقول المسجد والبيت، هذه أماكن لكنها ليست مبهمة، ليست مبهمة، فلا تقع منصوبة على الظرفية مفعول فيه. فاصل أيها الإخوة ثم نواصل الحديث. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة. ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين. فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل الحديث أيها الإخوة والأخوات عن المفعول فيه ظرفي الزمان والمكان. نؤكد الحديث عن أن ظرف الزمان أو ما دل على الزمان إما أن يكون مبهما أو مختصا أو معدودا، وكل أنواع الزمان يصلح أن تقع مفعولا فيه، يصلح أن تقع مفعولا فيه ظرف زمان، بشرط أن يتسلط عليه العامل، أن يعمل فيه عامل، أن ينصبه عامل، وهذا العامل يمكن أن يكون فعلا أو اسم فاعل أو مصدرا أو اسم مفعول أو صفة مشبهة وما أشبه ذلك، العوامل الفعل وما في معناه الذي يعمل عمل الفعل، فهذه تنصب اسم الزمان، لكن بشرط أن يتسلط هذا العامل وأن يكون بمعنى في، وأن يكون بمعنى في. أما إذا لم يكن بمعنى في فإنه لا ينصب على الظرفية، لا يكون منصوبا مفعولا فيه، لا يكون منصوبا على أنه مفعول فيه، على أنه مفعول فيه. مثل ما مثلنا سابقا يوم الجمعة يوم مبارك، وجاء يوم الخميس، جاء يوم الخميس، يعني حينما أقول جاء محمد يوم الخميس، هنا ماذا نعرب يوم الخميس؟ نعربه مفعول فيه، لأن المعنى جاء محمد في يوم الخميس. لكن حينما أقول جاء يوم الخميس، يعني يوم الخميس هو الذي جاء، هو الفاعل، هو الفاعل، فهنا لا يكون مفعولا فيه ولا يكون منصوبا على الظرفية، لأنه ليس بمعنى في، ليس بمعنى في. وكذلك أيضا قول الله عز وجل يخافون يوما، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهنا لا نعتبر يوما مفعول فيه ظرف زمان، وإنما نعتبره مفعولا به، لأن الخوف منه هو، يعني يخاف منه وليس يخاف فيه، لأن الخوف واقع في الدنيا، يخافون في هذه الدنيا يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا الزمان يمكن أن يقع مفعولا فيه ويمكن أن يقع في غير هذا الموقع بحسب المعنى، بحسب المعنى. فإذا كان المعنى مفعولا فيه بمعنى متضمنا معنى فيه، فإنه يكون مفعولا به، مفعولا فيه منصوب، وإذا لم يتضمن معنى فيه فإنه يكون بحسب موقعه من الإعراب، حسب موقعه من الجملة. أما ظرف المكان، ظرف المكان فإنه لا يقع مفعولا فيه ظرف زمان، ما لا ظرف مكان لا يقع مفعولا فيه منصوبا إلا إذا كان مبهما، إلا إذا كان مبهما. وقفت أمامك، جلست فوق الكرسي، نظرت يعني أسفل منك، نظرت كذا أسفل من الجبل، وهكذا. فإذا إذا كان مبهما فإنه يكون منصوبا على أنه مفعول فيه، على أنه مفعول فيه. الآن أيها الإخوة نقف مع بعض الآيات التي ورد فيها المفعول فيه. قال الله عز وجل وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة. أين المفعول فيه؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، يوم هنا هو المفعول فيه المنصوب، المنصوب يعني ما ظنهم في ذلك اليوم، ما ظن الذين يفترون على الله الكذب في ذلك اليوم، ما ظنهم في ذلك اليوم. فإذا هنا يوما مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب، في قول الله عز وجل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، ومن وراء إسحاق يعقوب، هنا وراء هذا المكان جر بمن، جر بمن، فهل نعربه مفعولا فيه؟ الجواب لا، وإنما نعربه اسما مجرورا وعلامة جره، ومن وراء علامة جره الكسرة، علامة جره الكسرة. طيب، في حديث الحديث الصلاة أمامك، الصلاة أمامك، الصلاة هنا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب أمامك كيف نعرب أمامك؟ الجواب أننا هنا أمامك ظرف مكان، وهو من الظروف التي تنصب على الظرفية، فهو ظرف مفعول فيه. طيب أين العامل؟ العامل محذوف وهو الخبر المقدر، الصلاة كائنة أمامك، الصلاة كائنة أمامك، فكائنة هو الخبر المحذوف، ولذلك حينما نعرب أمامك نقول ظرف زمان، ظرف مكان متعلق بخبر محذوف، متعلق بخبر محذوف تقديره كائنة أمامك، الصلاة كائنة أمامك. وبعضهم يعرب أمامك تجوزا، يعربه منصوب على الظرفية في محل خبر، في محل خبر، لكن الصحيح أنه متعلق بخبر محذوف تقديره كائنة، لأننا في هذا المنصوب على الظرفية المفعول فيه نحتاج إلى عامل، فأين العامل؟ إذن العامل هو اسم الفاعل في قولنا الصلاة كائنة أمامك، أو مستقرة أمامك، أو حاصلة أمامك، الصلاة كائنة أمامك، فكائنة هنا هو الخبر وهو اسم فاعل، وهذا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، فإذا أمامك هو معمول للخبر المقدر، معمول للخبر المقدر. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه أحوال المفعول فيه، وهو الاسم الزمان والمكان اللذان يذكران لبيان زمان أو مكان وقوع الفعل، لأن الفعل قد يقع مرتبطا بزمان أو مكان، فينصب على أنه مفعول فيه، ينصب على أنه مفعول فيه بشرط أن يتسلط عليه عامل، والشرط الثاني أن يكون بمعنى فيه، أن يكون بمعنى فيه. وختاما نقول إن المفعول فيه إذا جاء مفعولا فيه ومنصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية، فإننا نبحث له عن العامل الذي يتعلق به، ولذلك نقول والظرف متعلق بكذا، العامل الذي نصبه الذي تعلق به بهذا القدر. نكتفي في الحديث عن ظرف الزمان والمكان أو المفعول فيه، وهو نوع من أنواع المفاعيل التي تأتي منصوبة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى أن نلتقي في درس قادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان،